يا عبادتهم الله قلة يا عبادتهم الله يعمها الجهل وقلة العلم، ومجالسهم يعمها الغيبة والنميمة، فهل هؤلاء الناس يعذرون بالجهل؟ لا تقل أولا الغيبة، وإنما هي الغيبة، وثانيا لا يعذرون بالجهل، لأن هذه من الأحكام الشائعة المعروفة لدى المسلمين جميعا بأنها لا تجوز. العذر بالجهل في أمور تخفى إلا على خاصة الناس، وأمور قد تكون لا تخفى على عامة الناس، ولكن يكون المسلم غريبا في بلده، كالذين يدخلون في الإسلام حديثا في بلاد الكفر، فقد يعيش أحدهم ويشرب الخمرة وهو أسلم، لكنه لا يعلم أن شرب الخمر حرام فيكون معذورا. أما في بلاد الإسلام، من يعيش في بلاد الإسلام وتكون الأحكام من الأحكام المعروفة لدى عموم المسلمين، وهو مع ذلك يجهلها، كما بلغني عن بعض الناس وبعض النساء أنهم يصلون وهم جنب. ليه؟ قال ما بيعرف أنه إذا واحد أجنب يجب أن يغتسل، هذا لا يعذر.